أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله دي نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، وإحنا بنتكلم عن فتح مكة. كنا امبارح يعني توقفنا وقفة طويلة مع مسألة مساحة الحديث عن فتح مكة في القرآن الكريم، وقلنا ان احنا ممكن ينظر للأمر من زاويتين. الزاوية الأولى لو هنشوف الحديث الواضح الصريح اللي يختص يعني بفتح مكة، فنجد ان الحقيقة فعلا حديث قليل مش كتير، يمكن ده لعل من أسبابه أو من أسراره مسألة تركيز القرآن ككتاب أكتر على مسألة الاجتهاد مش مسألة الحصاد. فبناء عليه مش هنجد ان الخطاب ساعتها الخطاب القرآني في كلام كتير عن فتح مكة، فممكن ننظر من هذه الزاوية. ممكن ننظر من زاوية أخرى، وهي ببساطة ان احنا لو اعتبرنا ان فتح مكة بدأ في اليوم اللي بدأ النبي في دعوته، فإذا هيصبح كل حديث القرآن عن السيرة هو حديث عن فتح مكة أصلا، لأن وده الحقيقة كلام برضو مهم جدا. يمكن امبارح فصلنا في النقطة الأولى أكتر مسألة الحصاد والاجتهاد وإشكالية الحصاد والاجتهاد، لكن يمكن النقطة التانية دي احنا محتاجين نبينها شوية النهاردة، وهي إن يعني متى تبدأ الأمور. احنا دايما بننظر للحظة الأخيرة، اللقطة الأخيرة، بنشوف بنعتبر ان هو ده يعني تحقق الحدث او حصوله، لان في الحقيقه بيبقى ورا الحدث ده كتير من التجهيزات والاعدادات وكتير من الارهاصات. الناس لا تكاد ترى الا اللحظات الايه الاخيره، لا تكاد ترى الا المشهد الاخير، على ان المشهد ده ورا مشاهد، وعلى ان هذه النتيجه او الامر اللي احنا بنشوفه ورا مكابدات كثيره جدا. هذه المكابدات هي أصلا جزء من الحدث ده، هي جزء من هذا الحدث، لدرجة أنا حتى برضو كنت قلت قبل كده إن برضو بالنسبة لإنجازات الإنسان أو نجاحاته في الحياة، هو في أوقات ممكن يتصور إن النجاح ده هو وليد المرحلة دي، وليد مثلا اللحظة دي، وليد مثلا السنة اللي هو اجتهد فيها او درس فيها، على ان الحقيقة في حاجات كتير اتبنت قبل كده بسنوات، وكان ليها دور ولا شك في الوصول اللي هو في حاليا. عشان كده احنا بنغفل دور الخلفيات، يعني ما وراء الاشياء، نغفل الدور ده وما بننتبهش ليه برضو في الاخير. يعني كتير مننا بيقع في إشكال على مستويين. المستوى الأول هو تصور إن معظم ذاك الذي نغرسه لا قيمة له، يعني إن مثلا كتير مننا مثلا مع أبنائه، أو كتير مننا مع هو نفسه بالنسبة له في بعض الأمور اللي هي فيها تكوين شخصي، لما يعني ما بيشوفش نتيجة حاضرة أو نتيجة عاجلة، فبيشعر إن الكلام ده كما أنه لا قيمة له، ومثلا ملوش دور، في حين ان هو فعلا لا شك بكل دور وليه قيمة وهيكون لي اثر لا شك في وقت ما، لان الاشياء سبحان الله النجاح، يعني الخلاصة ان بس احنا من الضروري نفهم ان النجاح في سنن الله مسألة تراكمية، نجاح مسألة تراكمية، مفيش حاجة اسمها نجاح كده بيطلع وليد اللحظة ولا وليد الوقت ولا وليد النجاح، اصلا مسألة تراكمية، في تراكمات كتيرة قوي وفي اشياء كتيرة اصلا ممكن الانسان نفسه ما ياخدش باله انها كانت دور اصلا ليها دور في حالة النجاح اللي هو وصل لها دي. فده بيخلينا احنا اصلا ما نستصغرش او نستقل اي جهد او اي شيء بيبذل، لا شك سيكون له انعكاسات فيما ايه فيما بعد على نجاح الانسان ده، وهيكون مؤثر في حياته. يعني الاسرة كتير جدا تتصور او بتتوهم ان هي مجهوداتها او الاشياء اللي بتبذلها يعني ملهاش لازمة وملهاش قيمة ومش هتعود بحاجة واشياء من هذا القبيل. دي النقطة الاولى. والنقطة التانية ان احنا لما نشوف نجاح ما منبصلوش بنظرة سطحية. يعني احنا مثلا لما نيجي نشوف النجاح اللي تم اللي قام بيه فلان او اللي قام بيه علان او اللي احنا نفسنا قمنا بيه، فاوقات كتيرة ممكن نبقى نظرتنا لحد ما مثلا عمقها بالكتير خالص نص متر، على ان مثلا لو احنا عدنا نزلنا اعمق من كده، نزلنا مترين تلاتة خمسة عشرة، نزلنا 20 متر، ساعتها هنشوف فعلا بشكل واضح وصريح ان في حاجات كتيرة كان لها ادوار في العمق احنا مش واخدين بالنا من الادوار دي ولا منتبهين ليها اصلا، لدرجة ان زي ما قلت ان احنا نفسنا ما بناخدش بالنا ان الحاجات دي ربما كان لها دور او لها اثر يوم ما. علشان كده فكرة ان الانسان على التحديد يقدر يقول يعني ايه سبب النجاح ده ولا منين جت القصة دي والكلام ده، يعني ما اعتقدش ان هو يقدر يغفل مثلا من يعني لما يجي واحد يحكي قصة نجاحه المفروض يحكي قصة نجاحه من اول ما اتولد اصلا، يعني لان مثلا الدور اللي قامت بيه امه نفسها اصلا في انها ترعاه وتهيئه في اشياء اصلا ربما غرست في الانسان، والانسان ما يعني مثلا اشياء من علو الهمة غرست فيه، اشياء مثلا من التحمل المسؤولية غرست فيه، هو اصلا الاشياء دي في حد غرسها فيه وما خدش باله اصلا مين اللي غرس فيه ولا مين اللي كان ليه الدور ده اساس. ربما كلمة مثلا سمعها في وقت ما في حوار عادي جدا بيتكلم فيه. الكلام ده عشان فعلا على التحديد ما نقدرش نقول يعني ان فلان ده ليه الدور الاكبر او ليه الدور الاهم. الامر بقى الحقيقة ابعد من كده، ان الناس اصلا كمان بتنسى ربنا، يعني الناس اصلا بينسوا ربنا في المشهد اساسا، يبقوا دايما فاكرين نفسهم، فاكرين بعضهم، فاكرين المخلوقين اللي زيهم، بس ربما بيوصل لمرحله ممكن ينسى ربنا اصلا، ينسى الدور اصلا الايه، ينسى من له الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد. فالانسان ده لا يكاد يذكر الا نفسه، لا يكاد يذكر الا مثلا المخلوق، لكن ينسى ربنا الذي له الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان احنا لو حبينا نقول هل حديث القران عن فتح مكه، في الحقيقة فتح مكة هو اللحظة يعني، وكأن مكة دي قعدت كم سنة؟ هي قعدت 21 سنة في محاولات كبيرة لفتحها. اكيد ما يعني مش هيمكن اختصار فتح مكة في ايه، في اللي حصل في ايه، من 10 رمضان ل19 رمضان، او من 10 رمضان ل20 رمضان. يعني لا يمكن اختصار فتح مكة في الايه، في اللي حصل في العشر ايام دي، لا يمكن ابدا اختصاره في كده. وفي رأيي حتى لما يجي علماء السير يقولوا سبب فتح مكة، هم ربما بيقولوا سبب فتح مكة اللي هو يعني او سبب الحراك، يعني ممكن نقول سبب غزوة مكة مثلا، انما ما نقولش سبب فتح مكة. يعني ممكن نقول ده سبب غزوة مكة، انا ما بقولش ده سبب فتح مكة الحقيقة، لان سبب فتح مكة او او عملية فتح مكة اصلا، العملية دي عملية يعني عملية طويلة وعملية لها سنين، عملية ليها بالضبط يعني 21 سنة. 21 سنة اليوم اللي بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، اكيد تاني يوم كان يتمنى ان مكة كلها ايه تفتح بالايمان اكيد تاني يوم، لكن هذه الامنية تحققت بعد 21 سنة. والكلام ده طبعا لابد ان يتوقف معه، يعني لابد ان يتوقف معه. وسبحان الله الامور برضو لم تجري على ما هو ايه، على ما هو مخطط له او متوقع اصلا، بدرجة عجيبة. يعني المكان المتوقع ان مكة هتبقى من اوائل المدن التي ايه، التي تسلم او التي تدخل في الاسلام، او من اوائل القرى التي تدخل في الاسلام. ده هي يعني اختصها الله بان نشأ فيها الكلام ده، انها طبعا هي ابرك ابرك ابرك قرية في الارض، فطبيعي جدا هذا هو المنتظر، لكن لم يحصل ذلك. تكاد تكون من اواخر الايه المدن في الجزيرة العربية اللي ايه اللي دخلها الاسلام، او يعني اللي ايه اللي فتحت بالاسلام. يفتح قبلها مكان بعيد خالص على بعد 430 كيلومتر منها، سبحان الله، وهي نفسها ما تفتحش. ومن بعد المكان 430 كيلومتر ده تفتح اليمن تحت ما تفتحش، تفتح عمان ما تفتحش. يعني اليمن كان بيعبر بيه عن كل ما هو جنوب الطائف، يعني احنا عندنا الجزيرة كده، فالمفترض ان المنطقة اللي هي فيها مكة والمدينة والطائف دي بيسموها الحجاز خلاص. فكل ما هو جنوب الطائف كان بيسمى يمن، واليمن دي كانت تحت حكم واحد حاكم هو كأنه يعني موفد من قبل الفرس اللي هو زازان. القصة المشهورة بتاعت زازان ودخوله في الإسلام إزاي، ولما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الخطاب لكسرى وكسرى مش عارف مزق الخطاب وبعت الاثنين اللي هم متشنبات دول لقال لهم إيه يروحوا يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعوا. مهم يعني، فلما رجعوا فقالوا فإن الله فإن ربي قد قتل ربكم الليلة. رجعوا لزازان حسبوا الكلام قالوا له حصل كذا كذا كذا أسلم. قال هذا لا يعلمه إلا نبي، ده ممكن أبدا إن إحنا مش إحنا الخبر وصلنا إحنا بعد وقت أصلا. هم فأسلم زازان. فلما أسلم زازان ده اليمن دخلت في الإسلام، يعني دي الجنوب دخل كده احنا كده الجنوب. عمان اللي هي المنطقة اللي هي المفترض اللي هي ما كانش في بقى إمارات ومش عارف وكلام، كان المنطقة دي كلها المنطقة اللي هي الجنوب الشرقية دي ذاتها كان اسمها عمان، فاللي هي عمان دلوقتي واللي هي الإمارات والحد كان اسمها عمان. فعمان دي قسمته والنبي بعت لها سيدنا عمرو بن العاص احكمها. فيعني تروح انت في الشمال خلاص هتلاقي المدينة طبعا فتحت، هتلاقي خيبر نفسها فتحت، يعني اعتى حصون الجزيرة العربية على الاطلاق، احصن مدينة في الجزيرة العربية، وكانت من المدن المعدودة في حصانتها في العالم كله اصلا. يعني في حصانتها كده كان مثلا يقولوا الاسكندرية كان مدينة كده وكان منهم ليه منهم خيبر، فسقطت يعني فتحت خيبر. فيعني المدن كلها عمالة ايه تفتح حوالين مكة، ومكة نفسها ايه متفتحش 21 سنة ومش بتفتح. الواحد وعشرين سنة دي فتحت فيها يعني سبحان الله اماكن كتير. المهم شاهد يعني ده في حد ذاته اصلا رسالة مهمة جدا للمؤمنين، رسالة مهمة جدا للمؤمنين ان سبحان الله يعني المكان الامور احيانا ما بتجريش على توقعنا، انها لو جرت على توقعنا ربما يظن الانسان ده ان ليه تدخل، لكن سبحان الله تفتح المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني. ربما بقى بعض الناس كلهم وجهة نظر اخرى يقولون ده من نوع ان ده مكان يعني تشريف هذا المكان وان المكان ده اختص بكذا، بس في الحقيقة انا بشوف النقطة الاهم ان ربنا بيوصل لنا رسالة ان هو الامور مش بايه مش بحساباتنا احنا، وهي مش بحساباتنا، وانت ما هتقعدش طول عمرك يعني اللي هو الفكرة ان الباب الموصد ما تقعدش طول عمرك عمال ايه يعني مشغول بفتح هذا الباب الموصد، شوف باب تاني ربما يكون اكثر قابليه للايه للفتح، وما تضيعش عمرك وتضيع وقتك وتضيع جهدك، ويوما ما سيفتح هذا الباب، لما الابواب اللي حواليه تفتح كلها هيفتح رغم عنه، هيشعر بقى ان خلاص يعني. ودي برضو مساله مهمه جدا ان احنا كتير جدا بنقعد نصدر في حاجه او نصدر في حد بشكل خاص جدا، خلاص باب مقفول سيب الباب ده، اهم حاجه ما تكسروش بس، يعني بس حافظ على ايه يعني على الشعرة اللي موجودة، سيب الباب ده وشوف ابواب ايه ابواب اخرى، ويوما ما هتيجي على الباب ده لحظة هيلاقي نفسه كده وحيدا فريدا في وسط كل الابواب دي هيتفتح. انما ان الانسان يصدر في الباب لدرجة انه يكسر الباب ده او يصدر في الباب ويفضل قاعد اصلا يضيع عمره قدام الباب اللي مش مفتوح، لا سبحان الله. يمكن الواحد شاف الكلام ده اصلا كتير جدا، مثلا في الايه شافوا في المشروع في حاجات كتيرة، ان ربما انت مثلا تقف على باب ما وتهتم بالباب ده وتتوقع ان الباب ده يعني هو ان شاء الله يفتح ويبقى خير، ولو فتح لكان خيرا كبيرا، لكن في يعني سبحان الله اللي متوقع ان مكة اللي كانت المفروض تنصر الدين واحد من البعثة خلاص دي جات تنصر الدين امتى؟ جات تنصر الدين بعد 21 سنة من البعثة، بعد ما كانت تقريبا معظم النصرة خلصت اصلا، يعني بعد ما خلاص ما خلصت بدر وخلصت احد خلص الاحزاب وخلصت خيبر وخلصت، بعد ما خلصت يعني المواقع الفاصلة اصلا، بعد ما خلص بدر واعملوا ما شئتم وخلصت بيعة الرضوان وافضل الناس كان خلاص يعني. ولذلك ده برضو من الرسائل المهمة جدا للانسان في مسألة ان هو يعني ما يتأخرش يعني لما يتأخر اكيد في حاجات هتفوت وخلاص، يعني ما التاريخ ما يرجعش تاني، الامور مش هترجع تاني. اذا تاخر الانسان حتى ماشي اسلموا متاخرين، بس فاتهم كتير، فاتهم بدر وفاتهم احد وفاتهم الاحزاب وفاتهم بيعة رضوان، فاتهم كتير اصلا. تصوروا ان دول هم اللي جالهم النور ده من 21 سنة، واول ناس وصلهم النور ده اصلا يمكن الناس بتوع المدينة اللي هم الستة افراد اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الناس صلى في موسم الحج، دول ايه؟ دول اساسا يعني كان 10 سنين الامر ده موجود في مكة وهم ايه؟ ما يعرفوش عنه حاجة اصلا، 10 سنين كاملة، حد ادنى 10 سنين كاملة وما يعرفوش عنه اي حاجة. والناس اللي هم الكلام ده عندهم ليه 10 سنين لا يزالوا ايه؟ يصدون عنه ولا يزالون. سبحان الله. فرب يختص برحمته من يشاء، اما ترجع على المرحوم او ترجع على الراحل. يختص اللي يشاء الرحمة فعلا ويسعى اليها ويكون حريص عليها وصادق في طلبها، يشاء الله له ان ايه؟ ان يرحم. فيختص ربي برحمته من يشاء، لما يكون الانسان فعلا حريص على طلب الرحمة ويسأل عليها ويحرص عليها، فيكتبها الله عز وجل له ويقدرها الله عز وجل له. فده اللي عشان كده سبحان الله لما الانسان يأتي باب خير يبادر ويسابق اليه، وما يعلمش اصلا ان هذا الفضل ربما يختص به غيره، ربما يفوت هذا الفضل. فالناس دول يعني الناس دول عرفوا الاسلام من 21 سنة، وياريتهم مثلا عرفوا من 21 سنة بقى وكانوا مثلا محايدين، كانوا ساكتين. ده عارفينه من 21 سنة وهم ايه؟ يصدون عنه. يعني 21 سنة وفي النهاية اسلمت برضو، وفي النهاية اقتنعت ان انت غلط، وفي النهاية فهمت ان انت ما كنتش صح كده. سبحان الله، يعني مكابرة وغيرها من الاشياء. ومنهم اللي مات على الكفر اصلا، وناس تانيين سمعوا عنه بعد 10 سنين من نشأته، هم مثلا الانصار، وعلى مستوى الامكانيات وعلى مستوى التاريخ وعلى مستوى الاثر في الجزيرة العربية هم ناس هيبقى اثرهم متواضع جدا. 6 افراد اصلا مش كمان مش من ايه؟ مش من الوجهاء ولا الكبراء اصلا بتوع ايه؟ بتوع المدينة اصلا. 6 افراد تقريبا عاديين جدا، يعني 6 افراد عاديين جدا، بس يبدو ان هم مختلفين، يبدو ان هم مميزين، يبدو ان هم صادقين. وال6 افراد دول برضو من مكان ما عندوش ايه؟ ما عندوش بقى حضور استراتيجي ولا تأثير نفسي ولا تأثير فكري على مين؟ على الجزيرة العربية. مدينة ما كانتش مكان ايه؟ يعني ليه يعني مكانة كبيرة في الاول، اثر في الجزيرة العربية. يعني مثلا الشيء اللي هينتشر في مكة، اللي هيحضر في مكة، اللي تدين له مكة، هيبقى ليه ثقل اصلا، ثقل يعني فكري كبير، يعني المستوى اللوجستي والمستوى الايديولوجي هيبقى حاجة ليها ثقل كبير جدا اصلا في الجزيرة العربية. لكن كون شيء نشأ في المدينة ما يكونش ليه، حاضر في المدينة ما يكونش ليه لهذا الاثر الكبير. فناس في المكان مالوش اثر كبير، مالوش سلطان يعني على العرب ولا على الناس اللي حواليه. في نفس الوقت امكانياتهم متواضعة جدا، هم ناس بسطاء جدا، معظمهم عايشين على الزراعة ومش عارفوا ايه، وزراعات محددة كمان في في في الظروف دي، بس كانوا مميزين في صدقهم. والتانيين سبحان الله يعني خسروا هذا الفضل. فازاي فعلا الانسان يبقى يعني من الحاجات المهمة في فتح مكة ان الانسان، انا قلت اصلا دروس الاحداث اهم من الاحداث، يعني دروس الاحداث اهم من الاحداث، لان قلنا مرارا وتكرارا ان احداث السيرة هي مش يعني مش مجرد احداث عابرة، دي عبر حاضرة، يعني عبر حاضرة متكررة، لما هي مش مجرد احداث عابرة، وإلا ما كانش ربنا سبحانه بحمده ايه ابقاها لنا وحفظها لنا وتم التأكيد عليها. فهي ليست مجرد احداث يعني عابرة او غابرة، انما هي ايه؟ عبر حاضرة متكررة، يعني هي بطبيعتها. فلذلك الانسان اللي يقف مع الحدث ويشوف رسالات الحدث ده او دروس الحدث ده، وده في اوقات اهم من الحدث اصلا، لان في يعني الحدث ده سبحان الله كان فيه كتير من الملابسات وكتير من الاشياء يعني العجيبة. فعلى عكس ما هو متوقع ان تتفتح مكة بعد 21 سنة، المكان اللي كان متوقع انه يفتح اولا بيفتح آخر، وأماكن بعيدة خالص ما كانش متوقع أنها تفتح. ولذلك ده برضه هياخدنا لحاجة مهمة جدا، محدش يعرف مين اللي هينصر الدين على الحقيقة. يعني المسألة دي برضه صراحة يعني بإيه، بسبب غلبة الخطاب العلماني أو برضه إيه الركون إلى الأسباب بشكل كبير، خلانا احنا بنتصور ان فلان ممكن اللي ينصر وفلان ممكن اللي ايه ما ينصرش. فممكن تلاقي مثلا تلاقي في اهتمام كبير بالوجهاء، اهتمام كبير بالمؤثرين، وتحويل كبير عليهم، واعتقاد ان هما ده فلان ده مش عارف لو زبط هيزبط، لو عمل هيعمل، والحقيقة ولا يعمل اي حاجة. ما يكونش كده، ويكون ناس ضعفاء جدا وبسطاء جدا، وايه وينصر الله بهم الدين ويقيم الله بهم الشريعة. الناس الوجهاء العقلاء الحكماء المؤثرين في الجزيرة العربية كلها ما عملوش اي حاجة، وناس بسطاء ضعفاء هم اللي عملوا كل حاجة تقريبا. فده برضو من الحاجات المهمة، من الرسالات المهمة، ان الانسان ما يعولش او ما يستنزفش مجهوده. وقلنا يمكن المسألة دي اكتر واحنا بنتكلم في سورة عبس، انسان ما يستنزفش مجهوده. الكلام ده بقى مش طرح نظري، بالدليل العملي قدامنا، الناس اللي كان متوقع منهم ان هم عندهم الامكانيات العقلية، الامكانيات العلمية، عندهم الامكانيات الاقتصادية، الامكانيات الاجتماعية، عندهم الامكانيات السياسية، عندهم كل الامكانيات تقريبا ان هم ينصروا الدين، ده ما نصروش بل حربوه. والناس اللي كانوا تقريبا كل هذه الامكانيات لديهم متواضعة للغاية، هم اللي نصروا ونصر بهم الدين. والتانيين دول دخلوا في الدين ايه رغم انوفهم راغمين. ودي مسألة مهمة، ما خلي الانسان ما يتعلقش بايه بحد بعينه، ولا يتعلق بكيان بعينه، ولا يتعلق بشخص بعينه، سبحان الله. وبرضه ما يحتقرش حد، ما يستهينش بحد، ما يستهينش بشيء، سبحان الله. ربما يأتي الفتح على ان نبي يقول انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يعني بصلاتهم، يعني في رواية بدعائهم واخلاصهم، يعني ممكن بأولئك الضعفاء بأولئك البصلاء. ولذلك المسلم ما يحقرش نفسه في نصرة الدين، ما يحقرش نفسه في نصرة الدين. عشان كده لما اجي اقول ببساطة شديدة، لما اللي كنت بصدر بيه كلامي، لما اقول فتح مكة، فين فتح مكة؟ فتح مكة مش ما كانش في اللي حصل في غزة فتح مكة. فتح مكة الاصلا الستة مثلا اللي هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم دول، هم من فاتحي مكة. يعني الحقيقة يعني هم من فاتحي مكة. وبعدين سبحان الله تلاقي مكة اللي المفروض تفتح من جواها تفتح من براها. يعني يعني النبي خارج من جوه مكة اصلا، يعني مش خارج من جوه مكة، ده خارج من الكعبة. يعني ده حفيد عبد المطلب، يعني خارج من عمق مكة، شرف ومكانة وجاهة، وما تتفتحش مكة. ويجي يفتح مكة منين؟ من براها، ما تفتحش من جوه. سبحان الله. لما نيجي احنا نسجل كده في ايه، نسجل سجل الشرف او قائمة الشرف في فتح مكة، مش ممكن هننسى الست افراد دول، ما ننساش الست افراد دول. الست افراد دول اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي راح يعني على اثر بيعتهم، خلاص النبي اهتم بهذه البقعة، وراح البقعة دي واسس فيها دولة، خلاص. وهذه الدولة سبحان الله فتحت بسببها مش عارف، ومن هذه الدولة يسير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش الذي يفتح مكة. يعني ما تعرفش ايه الفتح ممكن يجي منين. البلد المقفولة دي، البلد المقفولة بالضبة والمفتاح لو صح التعبير، اللي بتصادم الدين وبتعادي الدين بهذه الطريقة، البلد دي يجي ستة افراد يبايعوا النبي يمشي معاهم ويروح معاهم. واحنا بنتخيل كده سبحان الله، يعني اللحظة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع فيها الست دول من الانصار وبيمشي معاهم، احنا بنتصور ان مكة قصتها ايه انتهت خلاص، على ان قصتها بتبدأ. لذلك برضو في سنن ربنا، يعني دي حاجة واضحة جدا في سنن ربنا، ان احنا نتصور مع الاحداث ان الموضوع بيخلص وهو يكون بايه بيبدا. ويمكن انا اكتر مره حسيت بالمساله دي واحنا بنشرح سوره يوسف، قصه سيدنا يوسف، لما حصل في الاحداث اللي بيسموه في الـ في الـ في الادب العقده. خلاص بقى حصلت العقده بقى، اللي هو يعني خلاص، لا مش الحبكه، العقده، لا الحبكه دي حاجه ثانيه، العقده اتقفلت خلاص. انت يعني سبحان الله، سيدنا يوسف مش عارف اخوته عملوا ايه، ومن خرج من ايه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ماشي. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. انت يعني هو اتباع عبد، واتباع عبد عند مين؟ راح لمين بقى؟ في قصر ايه؟ في قصر واحد مش هعرف يهرب منه ولا يفلت منه ولا يعمل منه. فخلاص كده بقى يعني، وطبعا في قصور الاثرياء دول هينتقل من قصر لقصر، خلاص محكوم عليه بالعبودية ابد الدهر. يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم بقى دلوقتي عبد، وعبد في مكان هو نفسيا كمان يبغضه ايام بغض، في مكان بقى فيه الفساد وفيه الفسق وفيه مش عارف ايه، وبنحس ان خلاص الموضوع خلص، الدنيا تعقدت. وفي نفس اللحظة دي بالضبط بالضبط، كذلك مكننا ليوسف. مكنت له فين؟ بتصورنا احنا كده فين التمكين؟ من هنا بدأ التمكين. يعني لما نيجي نقول كده اصلا، يعني احنا لو مش عارفين النهاية واحنا بنتفرج على الاحداث كده، وبنيجي في لحظة زي دي ونسمع ايه حد بيقول ايه، ده ربنا بيقول كذلك مكننا ليوسف، احنا بنشوف انه ايه، ده قصته انتهت اصلا. ممكن ليه ازاي ده قصته خلص انتهى؟ واللي مننا اللي مننا هيبقى عنده سيناريوهات للتمكين. هتبقى السيناريوهات دي ازاي؟ ان مثلا العزيز ياخده يقوله تعالى يا ابني، يعني انت انت انت مميز قوي، تعالى انا اخليك مثلا ملك. يعني ويعني لم يكن هذا السيناريو متوقعا قط. يعني لما يقعد حتى مهما الذهن البشري يتفتق عن سيناريوهات، مش هتفتق عن السيناريو ده ابدا. السيناريو مش عارف ايه، ومرأتي عايز تعمل ايه، ويروح فين، والموضوع ايه، والعقدة تشتد ايه اكتر، روح السجن. بعدين يروح السجن يعملوا ايه؟ ينسوه في السجن، ينسوه مش يعني مش ولبث في السجن ايه بضع سنين كتير، يعني قعد فترة كبيرة في السجن منسي اصلا. وبعدين كمان لما جت فرصة وقال لي ايه اذكرني عند ربك، فايه فانساه الشيطان وذكر ربي. يعني طول يلا كم. فبنشوف قصته بتحصلها ايه، بتخلص الامور عمالة تتعقد تتعقد تتعقد تتعقد بشكل مش متخيل. مع هذا التعقيد اللي بيحصل في الامور، سبحان الله، طيف رؤيا يمر ايه على ذلك الملك في منام. احنا لن نتخيل قط ان كل العقد اللي حصلت دي ولا كل التعقيدات اللي حصلت دي وكل التشابكات الضخمة دي، لن نتخيل قط انها ممكن تتحل بايه، بطيف رؤية ماشي دار في خيال ملك نائم. طيف رؤية مر في خيال ملك نائم، لن نتخيل قط ان ده ممكن يبقى ايه، ان ده يبقى اصلا ان الاحداث تمشي كده، ولا ان يبقى ده السيناريو خالص. لا يمكن اتصور ان يكون هذا هو السيناريو اطلاقا. ولو افترضنا جدلا، ما تم يمر فيه طيف احلام، ايه علاقة سيدنا يوسف بالمسألة دي؟ وقدر الله سبحانه. وتلاقي بقى هنا في اللحظة دي تلاقي ايه، تلاقي كل حاجة كانت بتحصل قبل كده كانت مقصودة، وهيبقى ليها دور في المشهد اللي جاي. الجدع اللي قال له اذكرني عند ربك ونفض له وكبر دماغ، يعني سبحان الله. وبعدين بقى الحادثة اللي كان هو ظلم فيها، الحادثة دي رفعت من اسمه عند الملك جدا اصلا. يعني الملك لما عرف قصته كاملة، الحادثة دي عملت ايه؟ يعني هو اصلا الملك ما قالوش انك اليوم لدينا مكين امين عشان فسر له رؤية. يعني هو كل واحد يفسر لواحد رؤية ولا يدي واحد رأي، يروح يسيب له مقاليد الامور وملك يعني ملك مصر يعني ساعتها برضو مصر حضرة العالم مصر حضرة العالم حرفيا. فواحد بقى مثلا ملك مصر يسيب له مقاليد الامور كده وقوله قلنا انك اليوم لدينا مكين امين ممكن تمكين كامل عيش حياتك اعمل اللي انت عايزه ومستأمن ما حدش هقلب وراك. لا يمكن ان يكون هذا قط ايه لمجرد انه اداله الحل انه اشار عليه بالحل. ده هو سبحان الله ذاك الذي حصل لسيدنا يوسف الظلم اللي ظلمه الفترة اللي طولها كل هذه الاشياء واصراره العجيب على انه ما يخرجش حتى ايه يبرأ على انه كان فرصته فرصة انه يعمل ايه عم يخرج بقى وخلاص وبتاعه مش عارف ايه لو هو واحد عايز لا ما يخرجش لما يبرأ. كل هذه الاشياء يعني جعلت الملك يعني يتأكد انه امام شخص مش عادي. وكان ذاك التقدير اللي احنا واحنا بنقرأ القصة كده مش عارفين الاين ستقول بنعيط عليه وزعلانين وبنبكي وطب وليه بس هو مش كين ناقص ده مش عارف اخواته ومش عارف ايه وابوه وبعدين كمان يجوا يظلموه ويسجنوه وهذا كان خيرا كبيرا له. بل ابعد من كده اصلا كنت بقول اصلا مجرد ان هو مجرد الفترة اللي قضاها في السجن دي خليته يشوف المجتمع من ايه من زاوية تانية. ما هو كان بيشوف المجتمع من القصر لازم يشوف المجتمع بقى من القصر يشوف المجتمع ويعرف مشاكله ويدرك تحدياته ويبقى قادر على ادارته. وان له ان يحصل له هذا الا بايه الا بذاك الذي حصل. يعني ربنا يدبر له امره بل يدبر امر اصلا لهذا المكان ككل ازاي المكان ده فعلا ينقل هذه النقلة ازاي العالم سينقل نقلة اخرى من خلال سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم انه يجي ويكون له هذه. فالاحداث اللي احنا شفناها مؤلمة ولا شفناها موجعة وشفناها ملاش لازمة بالعكس هذه كل حدث سابق كان ليه معنى وليه لازمة. اللي اقصده يعني ده كده بس استطراد ان اعود للقضية الاساسية ان من الحاجات الدروس المهمة اللي بتتضح في فتح مكة ان سبحان ربي الايه الامور دايما في تقديرات الله ما بتجريش بخططنا احنا ولا بترتيباتنا احنا. عشان كده العبد دايما يبقى يعني الناس حتى بالبلدي كده يقول لك العبد في التيه في التفكير والرب في الايه في التدبير. تما تشغلش بالك يعني لا تدبر لك امرا فقولوا التدبير هلك سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. مش تدبر يعني ما تخططش بس ما ايه انت ما تشغلش بالك كيف سيكون التدبير كيف ستصير الامور تشغلش بالك انت يبقى عليك الايه عليك التفكير عليك تفكر عليك تعمل عليك تاخد خطوة عليك تشتغل. انما كيف ستصير الامور الى اين ستقول ما تعرفش انت لسه ما عرفش اصلا. ولذلك كتير جدا احنا معظم المشكلات تحل من حيث لا نحتسب يعني من حيث لا نحتسب ودايما من حيث لا تحتسب وكأن بيوصل لك رسالة ان انت ايه عشان ما تظنش انه بايه انه برضو بخططك او بتوقعاتك. لان سبحان الله لو الامور بتجري على ما نتوقع هنقول ايه عادي انما لما تجري على غير ما نتوقع الانسان بيستشعر فعلا دور الملك سبحانه وبحمده بيستشعر فعلا ان هذا الامر كله ايه لله. انما لو هيجري بقى بترتيباته هو وتخطيطاته او متوقع او سيناريوهاته يعني احنا كده لو تخيلنا كده لو احنا كلنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مكة في اللحظة اللي هو نبئ فيها ورجع بيقول لستنا خديجة حصل كذا كذا كذا كذا كذا لو احنا كلنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي هنا وحبينا نحط السيناريوهات كيف سيكون موقف مكة عمرنا ما نتخيل السيناريو ده. لا يمكن ابدا نتخيل السيناريو انه يكون بالشكل ده خالص مش متوقع السيناريو يكون كده مع اللي احنا عارفينه بقى مع الباست هيستوري لو صح التعبير مع التاريخ اللي موجود قبل كده ان احنا هو مكانته ايه وهو يعني لم يكن الامر هكذا ابدا. لو احنا حتى ساعتها كنا متابعين حركة التاريخ وكنا مثلا متابعين اليهود وهم عمين يستفتحوا على الذين كفروا ويقولوا ما نتوقعش ان الامور ستجري بهذه الطريقة. ولما الامور تشتد بقى وتحتدم جدا ما نتخيلش ان المكان ده اصلا فيه امل تاني وقال المكان ده ممكن يفتح يوما ما، وخصوصا يعني الصحابة خارجين هربانين، الصحابة خارجين وبرضو اللي خارجين من مكة مش عدد كبير، يعني اصلا الروايات مختلف في العدد اللي خارج من مكة كام، بس على احسن تقديراته يعني ما يزيدش عن 300، يعني دايما حتى لما كانوا مثلا في المعارك كان دايما عدد المهاجرين قليل جدا، يعني مثلا احنا في بدر النسبة كانت كام، 1-3 او 1-4 على احسن التقديرات، المهاجرين 1، يعني من 300 دول مثلا المهاجرين على احسن احوالهم 100 شخص، وفي الغالب اقل من كده، يعني بتصل احيانا تبقى 1-4، ده دول لما بيبقوا كام ماشي، دول لما بيبقوا 300 يعني لما بيبقوا بقى 1000 ولا، يعني اللي في احد اللي النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كان خارج بايه ب1000، الالف دول عبد الله بن ابي بن سلول رجع بايه بثلثهم، ثلثهم دول تلت الجيش، تلت الجيش اللي رجع بيه اصلا ده ايه، دول انصار، يعني ده كأن النسبة كانت في الجيش مثلا 1-10 مهاجرين اللي هم يعني اللي موجودين دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم في احد في 3 هجرية، فمش عدد برضو ايه، مش عدد كبير اللي خرج من مكة، بقيت مكة فين، بقيت مكة فين اللي هم بعد بقى ما طحنتهم الحرب وراحوا وهبدوا بتاع، في اللي اسلم منهم في الفتح ما يقلش عن 2000 اسلموا، ما يقلش عن 2000 اسلموا، فين مكة، فين فين اللي خرج من مكة، في العدد فعلا لا يبدو عددا كبيرا، عدد قليل جدا اللي خارج من مكة، هذا العدد القليل اللي خارج من مكة هيعمل ايه، هتتخيل خلاص ان مكة دي خلصت وقصتها خلصت ومشهد وانتهى، وخلينا نشوف ايه، يعني نشوف بقى افاق اخرى ونشوف اماكن اخرى، لكن سبحان الله يدبر رب الامور ويرتب الامور بصورة ما، ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي خارج من مكة هو اصحابه خارج طريضا ويعني يطاردونه ومش عارف ويعدون الجوائز لمن يأتي برأسه وغيرها من الامور، هو اللي يرجع بعد كده سبحان الله يعود في 10,000، يعود في 10,000، يعني 10,000 دول اصلا يعني اصلا ما شافهمش ابو سفيان قبل كده بيحاصروا مكة، عدد ضخم لدرجة ان هو في احداث فتح مكة اللي لما جاء ابو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم والعباس استقبله ودخل بيها نفسه، قصة انا بنحكيها، المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل حركة كده لطيفة جدا، ان هو خلى سيدنا العباس يوقف ابو سفيان في ايه، في مكان ما، وفي مكان ما المكان ده هتمر منه ايه، وامر الناس انها تاخد عدتها وتتأهب تأهبها الكامل ماشي، وخلى الايه الناس دي تعدي من قدام ابو سفيان وهو مذهول، يا عباس من هؤلاء، هؤلاء مزين، ما لي ولا مزين، ويح قريش من دول، اسلم ما لي ولا اسلم، ويح قريش، ناس اصلا يعني ما بيتجمعوش، يعني زي ما قلت هم معظمهم مرتزق اصلا يعني ما بيتجمعوش، مالي ولا ايه ده اللي جاب الناس دي، بعدين بقى بعد ما كل ده يخلص يلاقي الايه الكتيبة الخضراء بقى، يلاقي بقى المهاجرين والانصار الخلص كلهم خرجوا في فتح مكة، كله خرج وخارجين بقى لابسين دروع ايه حديد سودة، العرب بيطلقوا على على السواد الاخضر، يعني احيانا بيسموا الاسود الاخضر، يعني كانت مسمى الكتيبة الخضراء، ما مش ظاهرة اللي ايه يعني عيونهم، يعني متدرعين كامل بدروع، برضو مشهد ايه مرعب، هو مش متعود يشوف مشهد مرعب جدا، ان دول كلهم لابسين دروع حديد ولا يكاد يظهر الا عيونهم، ودول بقى اللي جايين في الايه، يعني بعد ما شاف كل هذه ولذلك يروح مكة مذعور يعني مذعور فعلا بشكل كبير، مش متخيل المشهد ده ما شافوش اصلا قبل كده، فسبحان ربي، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مما قاله في يعني من اوائل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ان الدعاء اللي احنا بنقوله في السعي، قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وحده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله، يعني لأنه مشهد فعلا كان مشهدا مهيبا، كان مشهدا مهيبا. فلما تيجي انت تبص على الاحداث وتقعد ترتبها كده بورقه قلم، لا تتخيل ابدا ان ايه، ان اصلا العرب تجرؤ انها تعمل ايه، تغزو قريش. يعني مثلا قريش بالنسبه للعرب كانت عامله زي ايه، يعني عامله زي مثلا الروم والفرس كده بالنسبه للعالم. فان اصلا العرب تجرؤ تغزو قريش، ده ايه، ده ما مش حاجه اصلا متوقعه. يعني مش لان يعني لان اصلا هم عندهم كمان حاجز نفسي، يعني العرب دول عارفين اللي حصل في أبرهة فعامل فين، وعارف ان دول اصلا يعني نفسيا اصلا يبقوا مستعدين يروحوا يحصروا مكة او يهاجموا مكة، ده حاجة ايه، ولا في الخيال، لا يمكن تصورها اصلا، لا يمكن تصورها. لان دول عارفين كويس جدا، يعني العرب كلهم عارفين، كلهم تسامعوا بقصة الفيل، اصلا العرب اصلا الحدث ده بتأرخ بيه، يقولوا عامل فيل اتولد بقى في عامل فيل، الحدث ده حصل بعد عامل فيل بخمس سنين، قبل عامل فيل بثلاث سنين، يعني اصبح حدث ايه، حدث ضخم جدا معروف على مر التاريخ، معروف محدش يعني محدش بيفكر اصلا ولا نفسه تحدثه انه يعمل ايه، انه وكمان مش كده وخلاص، هو ده رايح مكة، رايحها برضو في ايه، في حرم، يعني داخل مكة في رمضان وهيقاتل في الحرم، وداخل يعني حتى الكفار، حتى على كفرهم وعلى جاهليتهم كان الموضوع بالنسبة لهم ايه، كان بس بيعملوا الحركة اللي هي بتاعت النسيء دي، يعني كانوا بيعملوا الحركة دي، الحركة الضلال دي، ماشي، لان هو كل ما بدأهم كانت اصنام عجو، كل ما بدأ قريش كانت اصنام عجو، لما يجوعوا يأكلوها ويعملوا صنم تاني، فمبدأهم كده عادي، مفيش اي مشكلة، اي كفار مبدأهم اصنام عجو، معظم مبادئهم اصنام عجوة، هي في الغالب لما بيجوع بياكلوها وبيعملوا ايه، بيعملوا صنم جديد. فكانوا لما يتزنقوا كده في ايه، في يرحلوا الاشهر الحرم، يرحلوها بس كده عشان اصلح، معلش عندنا معركة، هنخلص المعركة ونعمل الشهر الحرام من وراها ان شاء الله، طب عايزين بس نقدم الشهر الحرام شوية عشان بس ايه، اصل احنا يعني ناويين نخرج معركة كده يعني. فعادي بقى بيتلاعبوا بالايه، بفكرة الحرم والمهم. وبالعكس كنا قلناها احنا لما في السبب نزول ايات يسالونك عن الشهر الحرام ايه، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ماشي، كبير صح، ماشي، هو ده كبير، بس اكبر منه البلاوي اللي بتعملوها، انتوا سايبين اصلا، سايبين المصايب اللي بتعملوها وزعلانين ان هم مش عارف في الشهر الحرام ولا مش عارف ايه، وما علينا. ف هي فكرة أصنام عجوة بشكل أساسي. فالحاجز النفسي لمهاجمة مكة حاجز كبير جدا، يعني مش متخيل أصلا، هم ما كانوش يتخيلوا إن بأي حال من الأحوال ولا أي شكل من الأشكال إن هم يغزون مكة، يعني يغزو مكة دي مسألة مستبعدة كليا وجزئيا وغير متصورة أصلا، يعني ولو كانت مثلا متصورة من النبي أصحابه، بس مش متصورة من مين، من العالم دي كلها التانية دي، ايه الناس اللي جاية دي كلها دي، لان هو الصحابة يعني والمهاجرين والأنصار يعني على احسن التقديرات هيعملهم مثلا 2000-3000 ولا حاجة، يعني على احسن حوالي 3000 مثلا، انما بقية الجموع اللي جاية دي كلها ازاي اصلا هم يكونوا يعني هيجرؤوا ان هم يهاجموا مكة. مهم يعني، بس دي بس الايه، بعض الوقفات مع احداث، يعني ان دايما الامور تجري في قدر الله من حيث لا نحتسب، الامور في قدر ربنا ما بتجريش بالايه، وفق توقعاتنا، ان لو جرت وفق توقعاتنا احنا ايه، هنعتقد في انفسنا ونعتقد في توقعاتنا اكتر ما نعتقد في ربنا، هنعتقد في الاسباب اكتر ما نعتقد في المسبب. ولذلك لما حد يكون بينتظر الفرج لازم يكون على يقين ان الفرج ده هيجي له ايه، من حيث لا يحتسب، مش هيجي ابدا بالسيناريو اللي في راسك. اي حد فيكم ينتظر حل المشكلة، ما ينتظر فرج لامر ما، انا اجزم لن يكون ابدا بالسيناريو اللي في راسك، مش هيكون بسنانه اللي في راسك، علشان ساعتها بالعبد يتأكد ان هو ملوش دور ولا ليه ايه دخل، ويتأكد العبد فعلا ان هذا من عند الله فعلا وليس من عندي نفسه، ان هو مهما عمل ومهما ودى ومهما جاب مش سكته خالص. فكذلك تجري الامور، ان سبحان الله فتح مكة، ما وسبحان الله حتى ان ربي يسبب الاسباب المتخيل، يعني المتوقع ان مين اللي هيبقى حريص جدا ومركز قوي ومنتبه جدا انه ما يعملش اي اشكال ولا يعمل اي ازمة تعرض مكة للتهديد. المفروض اهل مكة يبقوا حريصين جدا وخايفين جدا، لان اصلا معنى ان هم يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم عارفين انه ايه، لا ان دلوقتي اشتد عود دولته وقوي، فكان الطبيعي جدا انهم يبقوا عاملين ايه، مركزين قوي واخدين بالهم ومنتبهين وحريصين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لكن يا أبا الله البرد الايه، الشيء اللي يستفز او الشيء اللي يحرك النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، شيء برضو ما كانش في الايه، لم يكن في الحسبان، ما كانش في الحسبان خالص، يعني حاجة مش متوقعة، يعني في عهد ما، والعهد ده المتوقع انه يحصل ايه، هيفضل العهد ده كل شوية ايه يمتد، لان قريش نفسها التزمت بالعهد جدا، وبالعكس كمان قريش بدأت تعمل ايه، بدأت بعض بنود العهد اللي هي كانت مكتسبات ليها تتنازل عنها، لان على ما يبدو ان الطرف التاني اقوى، فقريش مثلا تنازلت عن الشرط بتاع ايه، اللي هو الناس اللي تجيلك من عندنا تردها، لا تنازلوا عن الشرط ده بعد اللي حصل من ابو بصير وغيره، فتنازلوا عن الشرط ده، قالوا لي لا اللي يجي لك خده مش عايزين. فبدأوا هما من ناحية اللي اشترطته الشروط بيحصل ايه، بيعملوا ايه، بيتنازلوا، مش بالامور مش ماشيه كما هو متصور، فمركزين جدا وحريصين جدا، وانهكتهم الحرب ومش مستعدين يحاربوا تاني، وعارفين ان هما لو حاربوا هما داخلين صفقة ايه، خسران. لكن سبحان الله حينما اذن الله، طب يعني حينما اذن الله، نتخيل بقى حينما اذن الله ان يحصل ايه، ان قريش نفسها تروح تعمل ايه، تعمل مشكلة، تعمل ازمة، ما تفتعل شيء، ما قريش اصلا الموضوع ما جاش من ناحية ده خالص، اللي بعد الصلح الحديبية مباشرة كان من بنود الصلح ان اللي يدخل في ايه، في حلف المسلمين هيبقى ليه ما على المسلمين واللي ينصروه، واللي يدخل في حلف قريش نفس الكلام. فساعتها يعني في قبيلتين كبار كده، دول هم مفترض هم على تخوم مكة، هم اصلا مش مكيين، انا مش في مكة اصلا، كان في خزاعة وكان في بنو بكر، في خزاعة ومين وبنو بكر، قبيلة خزاعة قبيلة كبيرة وقبيلة بنو بكر، زي ما قلنا قبل كده ان خزاعة بطبيعتها هي كانت بتحب بني هاشم، وكان عندها صلات قوية مع بني هاشم من زمان، من قديم الزمان، وبرضو من قديم الزمان مع هذه الصلات القوية اللي كانت بين خزاعة وبين بني هاشم كان في برضو صلات زي الزفت حرفيا مع ايه، مع بنو بكر، مع بنو بكر يعني. وقبل هذا التاريخ اصلا قريش نفسها ما كانتش ايه، او يعني مكة ما كانتش يعني الامور فيها يعني الناس بقى بتحب بعض ومتألفة وكلام ده كله، لا هم كانوا ناس عارفين يتعايشوا كويس من ناحية السياسية، ويتعايشوا كويس جدا من ناحية الاقتصادية، فكانوا عاملين زي اتحاد فيدرالي كده، الاتحاد الفيدرالي ده سياسيا محكومة قريش، محكومة مكة بدار الندوة، القبائل الكبيرة ممثلة فيها، عارفين عندهم لون من الترتيب ما في هذا الحكم. لما نيجي نبص على من ناحية الاقتصادية الامور مرتبة كويس في رحلة الشتاء ورحلة الصيف ومش عارفوا مين، السفارات مرتبة، يعني كان في سيستم، في نظام، في زي اتحاد فيدرالي كده، هم متعايشين مع بعض كويس. لكن مع هذا التعايش هم برضو ما بينهم ايه، بينهم امور، مع هذا التعايش هم برضو ما كانوش ايه، ما كانوش على وفاق تام كده يعني، لكن بيعظموا بعض، بيحترموا بعض، بيعرفوا يتعايشوا مع بعض، زي اللي بنشوفه في معظم الاتحادات الفيدرالية اصلا في التاريخ كله، مش في الوقت. هذا الاتحاد الفيدرالي اللي كان موجود ماشي كان خزاعة بتميل فيه لبني هاشم، بتميل لهم يعني، وكان بينهم صلات واضحة وصلات نسب وقصص كتير. وكان بنو بكر بيميلوا برضو لإيه؟ للآخرين اللي هم في المعسكر الآخر اللي هو عكس بني هاشم. ولذلك طبيعي جدا بعد صلح الحديبية لما كل الناس تبدأ إيه يعني ساعتها زي ما قلت في صلح الحديبية بدأ يظهر فكرة إن في كيان اسمه المسلمين وكيان اسمه قريش، وكل حد خلاص بما إن الكيانين دول تصالحا وبينهم معاهدة، فالأطراف الأخرى بدأت تجرؤ على إنها تعمل إيه؟ إنها تعلن ملها الجانب من الجوانب. في اللحظة دي خزاعة يعني بلون كده، لأنها مش عايز تخسر برضو الصلات مع مين؟ الصلات مع قريش. ده بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء ده من إيه؟ من سادات خزاعة. بديل بن ورقاء على إنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة واشتكى وحكى وبكى وكل حاجة. بديل بن ورقاء نفسه لما قابله أبو سفيان وهو رايح المدينة وسألوا انتوا قابلتوا النبي؟ قال لا ما قابلناش، ما تجاسرش ان يقول لي ايه قابلناه. ده ابو سفيان عرف ازاي؟ ابو سفيان قال لك لو كان في المدينة يبقى اطعم الايه الدواب بتاعته من نوى المدينة. فبعد ما يعني راح لمبارك الدواب بتاعته وفرك الايه الروس بتاعها فوجد فيه نوى المدينة، قال والله لقد كان عند محمد. انت بتضحك عليا، انت كنت عند محمد، ده دليل حاسم على المسألة. حتى اصلا كمان لما النبي صلى الله عليه وسلم صار يعني لفتح مكة، وكان تقريبا شبه ان بديل بن ورقاء متوقع، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف ان هو قال له ايه، قال ان صرت يا عمرو بن سالم، عمرو بن سالم الخزاعي لما راح النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره، فالنبي قال ان صرت يا عمرو بن سالم، يعني نصرت خلاص كده انت ايه. فطبعا وصل الكلام ده خزاعة ان النبي اعلن انه سينصرهم، فالاعلان ده واصل طبعا لبديل بن ورقاء. فلما الـ يعني المسلمين متحركين بجموعهم وبديل بن ورقاء عارف وبيحاول سيدنا ابو سفيان، او ابو سفيان ساعتها ما كانش لسه اسلم، فبيحاول يعرف منه او يديله خبر او يديله حاجة هو بيكاتمه. ايه ده يعني ابقى عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان هم كانوا يخشون قريش، يعني هم محلفين المسلمين ويخشون ايه قريش برضو، يعني مش قادرين ان هم يكونوا صريحين كده في محلفة في حلفهم مع الايه المسلمين. مهم كالعادة المناوشات اللي بتحصل ما بين خزاعة وما بين مين، وبين بنو بكر، بس بنو بكر اللي هو فرصة بما ان كده هم حلف قريش ومش عارف خزاعة دول قرفنا، فاعتدوا على خزاعة. وصل الاعتداء بتاعهم ان هم دخلوا وراهم مكة ودخلوا وراهم الحرم، درجة وصلوا الباب من ابواب الحرم وقتلوا عنده حوالي 20 تقريبا. والعجيبة يعني وسبحان الملك، يعني زي بيقولوا كده ساعة القدر يعمل بصر، ساعتها دون ما ادنى تروي العقلاء الوجهاء الحكماء بتوع قريش ناصروا ايه بنو بكر على اللي عملوه في خزاعة. يعني مش نصرهم قالوا لهم مثلا خلوا بينهم وبينهم وقالوا له خش يا ولا بتاع، ده قتلوا معايا. وكانت اسماء ايه كبيرة، يعني سهيل بن عمرو، يعني اسماء مش ايه صفوان بن امية، فقتلوا معايا واشتركوا في هذه الجريمة. طبعا كانت يعني كريمة، يعني هي جريمة يعني بشعة ومدوية، زلزلت الناس في خزاعة زلزالا كبيرا، وفورا يعني ما ترددوش في ان هم يذهبوا الى الايه يرسلوا وافدهم الى المدينة، ارسلوا عمرو بن سالم الخزاعي، عمرو بن سالم الخزاعي، ارسلوا عمرو بن سالم الخزاعي للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والقى ابيات ماشي كنت راجعها في الكتاب. هذه الابيات ببساطة هو من خلالها بيعمل ايه، بيستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، يستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبيخبره باللي عملته قريش والجريمة الكبيرة اللي ارتكبوها. النبي رد عليه بشكل واضح وصريح، قال نصرت يا ايه يا عمرو بن سالم، خلاص نصرت. ومن هنا هات ايه يعني هيبدأ ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يروح يعمل إيه؟ يفتح مكة، أنه يروح ينصر إيه؟ خزاعة. على إن ما سبحان الملك لما شاء الله هنا بقى ده إيه؟ ده أمر إيه؟ قدر محض، أمر تدبير محض، إنسان ملوش يدخل. لو الأمور هتجري كده وفقا للسيناريوهات المتوقعة فقريش تبقى حريصة جدا جدا انها ما تعملش اي اشكال يتم في نقض العهد. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته هيبقى ايه؟ هيبقى اكثر التزاما بالعهد منهم. فالمتوقع ان احنا قدامنا 10 سنين تاني ولا حاجة، ما نتخيلش ان الامور هتجري بسرعة كده. احنا لسه كان في صلح حديبية في 6 هجرية، عملوا عمرة القضاء في ايه؟ في 7 هجرية. احنا ما كملناش دوب 2 سنين، بس هو ربنا وعد، ربنا وعد. يعني لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله، ربنا وعد ان بفتح. احنا لا نتوقع ونتخيل ان الوعد ده ايه قريب للدرجة دي. احنا متخيلين ان وعد، بس الاحداث بتقول ان الوعد ده هيبقى ايه بعيد، وخصوصا بقى ان الصحابة كمان بقتش مكة شغلاهم. يعني مكة كده بعد شوية بقت عاملة ازاي؟ بقت عاملة زي حاجة منزوعة الدسم، زي اسد انت ايه؟ انت نزعت ايه؟ مخالبه وانيابه، ماشي؟ نكلم مخالب، نزعت انيابه، يعني هو اسد ايه؟ ما بعرفش يعض حتى، يعني اسد هو لو جري ورا حاجة حب يفترسها مفيش انياب، لو حب يخربش حاجة بايده ولا يخطفها مفيش مخالب. فقريش اصبحت كده، اصبحت شيء يعني شيء منزوع الانياب والايه والمخالب، ما فيش اي حاجة من حواليها، الدنيا كلها بتفتح والاشياء بتتساقط. وهم وصلوا المرحلة انهم ايه، وكمان الصحابة دخلوا راحوا مع نفسهم عملوا عمرة القضاء، وفي عمرة القضاء التزمت قريش جدا جدا بالشروط، وخرجوا زي ما كان متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل عمرته ورجع. لم يكن متصور خالص، يعني لما نشوف الاحداث كده ونشوف مستوى التزام قريش بالايه بالعهد، ومستوى التقدم والتطور في يعني والفتوح اللي بتحصل للمسلمين، المسلمين ما يشغلوش بالهم بمكة دي بقى اصلا. فنتخيل ان مكة هتقعد كده ايه شوية، هتقعد السنة التانية التالتة الرابعة العشرة، بس ربي سبحانه وبحمده من ناحية التدبير المحض يعني يقدر ان في هذا الموعد ستفتح مكة. خلاص تفتح مكة في هذا الموعد. طب تفتح ازاي؟ كل الحاجات بتقول ان ايه في عهد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخرقش العهد ابدا، وقريش احرص منه على الالتزام بالعهد، مش عشان خاطر الالتزام بالعهد، عشان خاطر هم مش مستعدين ابدا. ولذلك اللي حصل بعد الكلام ده مباشرة، يعني بعد ما بنو بكر عملوا اللي عملوه في خزاعة وشاركهم ناس من قريش، ندموا اشد الندم، فزعوا اترعبوا، راحوا اجتمعوا بسرعة ونعمل ايه، نتصرف ازاي، يعني مش عارفين يعملوا، اتحطوا في ازمة ضخمة هنتصرف ازاي. استقر امرهم اخيرا انهم يعملوا ايه، انهم يبعثوا سيد مكة في هذا الزمان ابو سفيان، يبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، يبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجدد العهد، وبعدين يروح يجدد العهد، يلحق بسرعة يجدد العهد ايه يعني قبل ما يوصلوا خبر او يعرف، وكانوا حريصين على كده. وفعلا ابو سفيان خرج بسرعة جدا، ما تأخرش ولا توان، بس كان لما وصل كان النبي وصل الخبر اصلا، وكان عرف يعني من عمرو بن سالم عرف اللي عملته ايه. وبعد كده حتى كان جاله كمان بديل بن ورقاء في اناس من خزاعة، فكان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم عرف اللي ايه، يعني عرف اللي حصل اصلا. فحتى لما جاله ابو سفيان وكلمه وبيطلب من النبي انه يجدد العهد، فالنبي سأله في حاجة يعني؟ لا شيء، ما فيش حاجة، بس نجدد العهد يعني بشد المواثيق تاني. لما هنشوف الاحداث بتاع السيرة، الذل اللي اتذله ابو سفيان لمجرد بس انه يعرف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ايه، في المسألة، يروح عند ستر ام حبيبة مش عارف تنزل الفراش وتقول له ده فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت رجل نجس مشرك، بنته بقى بنته اللي يعني ورايح ويجي يجلس على الايه يعني يشوف الفراش فتنزل الفراش من تحتيه ما يجلسش عليه. فبرضه هو مش قادر يتخيل. فقال اي بنية ارغبت بي عن هذا الفراش؟ يعني انت شلت الفراش ليه؟ شايف ان انا يعني الفراش ده اقل من ان انا اقعد عليه؟ وقال رغبت بي انا على الفراش؟ قالت هذا فراش الرسول، انت رجل مشرك نجس، اجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. اتصدم. قال اي بنية والله لقد اصابك بعدي شر. لا انا مش ياخد الصدمة دي، لا ياخد الصدمة دي ويطلع من عندها. وبرضو ربك يقدر كده، يمكن مثلا النبي نفسه ما كانش يحب انها تعمل كده، هو ده اجتهاد منها هي، انه سأل قال استنى اسماء قال ايه بري امك الصلاة امك، يعني النبي نفسه ما كانش يحب انها تعمل كده. وبالعكس هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزلهم منازلهم، بس ربك يقدر ان يحصل كده عشان هو ايه يتبرجل ويتزل، يحس ان في حاجة. يروح لسيدنا ابو بكر اللي هو اصلا بطبيعة الحال قبل كده ابو سفيان لما دخل المدينة ومش عارف قاعد الصحابة يقول له ايه، سيدنا ابو سفيان قال سيدنا ابو بكر قال اتقولنا ذلك لسيد قريش، يعني نوع من الدبلوماسية والترفق معاه وابتاع وخده مش عارف ايه واكرمه وفيادته. هو نفس الشخص اللي لما راح المرة دي وقال له ايه كذا كذا كذا، ماليش دعوه. لا مش سكتي، شوف حد غيري. راح لسيدنا عمر خد اللي فيه النصيب. طبعا ايه يعني راح لسيدنا عمر عشان خاطر يقول له ان يعني، فخد اللي فيه النصيب حرفيا. قال له انا ده انا لو يعني لو املك وانا ما نقرا الكلام مع بعض يعني، بس ده فحوى الكلام ده، انا لو املك ده انا كنت يعني. فاتصدم. راح لسيدنا عثمان، لا مش كده برضه، راح لسيدنا علي قال له انا ما اقدرش اكلم النبي في المساله دي، كانت قاعده ستنا فاطمه لا انا ما اكلموش في الكلام ده. فطب طب طب قول لي اي حاجه، اعمل ايه؟ اشر عليا يعني، قولوا لي اعمل ايه؟ قال له انت الحق نفسك. سيدنا علي قال له الحق نفسك اصلا، انت ادخل المسجد وقول ان مش عارف اسف واجري بسرعه، الحق نفسك. فده سيد ايه قريش. انا بس يعني كنت حابب يعني اوجه حضراتكم الفكرة ايه، الى اي مدى كانت قريش ايه حريصة ان العهد ده ما ايه ما ينقطش بكل ما اوتيت من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الاخر كده كده بيلزم عهده، فقريش حريصة جدا جدا، لكن يعني لما جاء قدر الله خلاص اتورطت. عشان برضه يفضل الامر ايه مش بحساباتنا احنا الايه الشخصية، المعاد المواعيد دي مش بتاعتنا. ازيك المؤمن لازم يفهم دي، المواعيد دي مش بتاعتك، ازاي الامر هيتم ازاي مش بتاعتك، لا المواعيد بتاعتك ولا الامر هيتم ازاي بتاعتك. انت ما الانسان ده يبقى ايه ما يشغلش باله بهذه الاشياء، لأنها مش بايده اصلا، دي في تدبير الملك سبحانه وبحمده. ففي تدبير الملك ان احنا مش متوقعين ان ده المعاد اللي هتفتح في مكة ابدا، مش متوقعينه باي حال من الاحوال، لكن يقدر الله ان هو ده يكون الموعد. طب عشان يكون ده الموعد كيف استجري الامور؟ تجري على التدبير. ولذلك سبحان الله دايما التاريخ ده اللي السير دايما هي صفحات منظورة بنشوف فيها اسماء ربنا وصفاته، بنشوف اثار اسماء ربنا وصفاته. شوف زي ان ربي اذا اراد شيئا يعني يهيئ له اسباب ويدبره مقاليد الامور بايه بيده، يخلي بس بين فلان وبين كذا فخلاص تتم الامور. عشان كده العبد دايما يبقى مشغول اكتر بايه، ما يشغلش باله بالتمكين هيجي امتى، الحل هيجي ازاي، يشغلش باله بالاشياء دي، ويشغل باله بس باسترضاء ربنا، يشغل باله بانه يفعل الايه اللي بيقول عليه دايما، ان العبد يركز اكتر على فعل المفروض ما يركزش على الموعود. الموعود ده هيجي ازاي، هيجي امتى، ما يشغلش باله بالقصه دي، كل طاقته يسخرها لايه، لفعل المفروض. وحين ياذن ربي سبحانه وبحمده بان ياتي الموعود يكون برضه على يقين انه هياتي ايه خلاف التوقعات، مش على راسه خالص ولا في حسبته خالص، هيأتي بشكل غريب وعجيب هو يعني ربما لا ينتبه إليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك عشان تسخر وتقول. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.